إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم بسنده في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية للترمذي عن سفيان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على شيء أعتصم به. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا. وهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي حديث صحيح، فإذا ضممت الحديثين بعضهما إلى بعض تحصل لدينا ثلاثة أشياء: قل آمنت بالله، وهي قل ربي الله، فهذه واحدة، ثم استقم، فهذه ثانية، ثم أخذ بلسان نفسه فقال هذا، فهذه هي الثالثة. وقبل النظر بحول الله وقوته في هذه الأمور الثلاثة، نتأمل في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وهم يبحثون عن الخير ويتحرون الرشاد من أقصر طريق وأخصره، لا يلتفتون إلى تلك التفريعات التي تخرج عن الأصل تزيد الأمور تعقيدا، وهم يحملون هموم الدين كما نحملها سواء بسواء. دلني على أمر أعتصم به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك. فهو يريد محورا ثابتا يدور حوله ويسبح في فلكه، لا يريد تشقيق كلام ولا زيادة بيان، وإنما يريد أمرا عمليا واقعيا يتحرك منه في حياته ويصدر عنه في دنياه، حتى لا تتشتت به السبل، وحتى لا تختلف به الطرق، وحتى لا يضل مع ضلال الأوهام أوهام الأفهام. وكانت هذه عادة الصحابة رضوان الله عليهم ينتهزون وجود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، ويضعون اليد على كبد الحقيقة من غير ما زيادة ولا نقصان، لأن وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم كان في حد ذاته معلما من معالم الخير يبذ كل معلم من معالم الخير كان أو يكون، ويسبق كل مسابق في طريق الخيرات أو يصل أو لا يصل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فآتاه الله رب العالمين البيان المشرق يجمع في الكلمات القلائل المعاني الغزار، ويأتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللفظ الواحد إذا ما أردت أن تشرحه احتجت مجلدات كبار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي باللفظ مفصلا على قد المعنى من غير ما زيادة ولا نقصان، يقصد المحزة ويضرب في المفصل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه البابة لكي تعلم كيف كان الأصحاب يحملون هم الدين وكيف أنفقهم الله رب العالمين بهمومنا نحن، فهذا واحد منهم رضوان الله عليهم جميعا هو عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه، فما في سنن الترمذي بإسناد صحيح يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا يدور في خلد كل منا ويلوح في أفق الخاطر عندنا جميعا، كلنا يريد له جوابا وكلنا يريد أن ترسو به سفينته على مرفأ النجاة، فينطق الله رب العالمين صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يستخرج كنزا من كنوز المعرفة، ولكي يخرج كنزا من كنوز البيان من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الهادي البشير. يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتشبث به جامع. هذا رجل من أهل الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يفعل المأمور وأن ينتهي عن المحظور، ولكن الأمر يتسع عليه اتساعا شديدا ويأتي عجز القدرة عن بلوغ الغاية فيخشى أن يقع دونها وهو يريد أن يكون سابقا، فيأتيه همه يقيمه ويقعده حتى يسوقه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لها سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطرح همه بين يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينثر قلقه من أجل أن يبحث عن الاطمئنان والخروج من الاضطراب. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فصلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وعطف على الأيتام وصلة للأرحام وبذل لذات اليد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحركة دائبة لدين الله رب العالمين تستغرق الأوقات كلها، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتشبث به، فأنما يريد أصلا من الأصول يعض عليه بالنواجب كالغريق الذي يتشبث بطوق النجاة، فأين طوق النجاة؟ يأتي هذا الطوق من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي نفس العادة الكريمة التي عود الله رب العالمين إياها نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يجري على لسانه كنوز المعرفة وكنوز البيان، فيأتي باللفظ القليل يحمل المعنى الغزير، يضرب المحز ويصيب المفصل. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتشبث به جامع، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رطبا، فمفهوم هذا اللفظ، مفهوم هذا المنطوق، أن الذي لا يذكر الله رب العالمين ليس لسانه رطبا بل فيه جفاف، وكل من عانى موقف خوف أو موقف فرح زائد عن الحد فعملت أعصابه اللا إرادية عملها فأصيب بجفاف الفم، علم أن لسانه لا يبين، وأنه إذا ما تكلم إن أراد أن يتكلم لا يتكلم إلا بكلام ككلام المخمور. فالذي لا يذكر الله رب العالمين كثيرا فلسانه غير رطب، وأما الذي يذكر الله رب العالمين كثيرا لا يزال لسانه رطبا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللسان لا يؤدي وظيفته نطقا وبيانا وإعرابا وكلاما إلا إذا كان رطبا، وإذا هو لا يكون رطبا إلا إذا كان دائم الذكر لله رب العالمين. نعم، لأن هذا أصل يتشبث به عند كثرة الفروض على المسلم. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتمسك به جامع، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون العمل ولا يلتفتون إلى كثير الكلام في غير ما فائدة رضوان الله عليهم، وتتعجب العجب كله عندما تسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الأصحاب والأمة من بعدهم، إذ هم حملة الشريعة وهم الأمناء على وحي الله رب العالمين كتابا وسنة يؤدونها إلى من بعدهم، ولا يزال هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله، يحمله من كل خلف عدوله يؤدونه إلى الأجيال اللاحقة حتى يأذن الله رب العالمين برفع العلم بين يدي الساعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم عن أمر من علامات الساعة الكبرى، فيخبرهم عن خروج المسيح الدجال وكيف أن الله رب العالمين يخرق له عوائد الحالات ويجعل له من خوارق الأحوال ما يضل فيه لب الحليم ويضل فيه فهم الرشيد، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، فأول يوم كسنة، وأما ثاني يوم فكشهر، وأما الثالث فكأسبوع، وباقي أيامه كسائر أيامكم. هذا النص عندما تسمعه وعندما تتأمل فيه قد لا تلتفت إلى الملحظ الذي لفت أنظار الأصحاب رضوان الله عليهم ولا عجب، فإن الله رب العالمين نظر في قلوب الخلق بعد الأنبياء والمرسلين فوجد أصفاها قلوبا وأعظمها برا وأثبتها ثباتا قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختارهم لصحبته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأصحاب: فيوم كسنة. وهؤلاء رضوان الله عليهم همهم مصروف إلى طاعة ربهم، وحياتهم موقوفة على البر والخير وإسعاد الخلق في دنيا الله رب العالمين. يقولون: يا رسول الله، هذا اليوم الذي هو كسنة في زمان البشر يكفيه 5 صلوات مثل ما نصنع في سائر أيام الدنيا، وهذا ملحظ عجيب جدا. ولكن كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجها: اقدروا له قدره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي عادة الأصحاب رضوان الله عليهم، وهو ديدنهم، وهي طريقتهم، لا يخرجون عنها أبدا. وانظر إلى الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك بإسناد صالح حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من أتى أمه على قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعلها. ألا وإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، النادية منها واحدة. لو كنا نحن مكان الصحابة رضوان الله عليهم فسمعنا هذا البيان المبين من رسول رب العالمين، لقلنا: بين لنا يا رسول الله حال هؤلاء 73 فرقة، بين لنا الأسماء، وبين لنا الصفات، واشرح لنا المناهج، إلى غير ذلك مما يأخذ به القوم اليوم، ومما يغرقون فيه أنفسهم ويضيعون فيه أوقاتهم، وهي رأس مالهم. أما الصحابة فليسوا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناجية منها واحدة. قالوا: وما الناجية يا رسول الله؟ لم يلتفتوا إلا إلى هذا الأمر وحده، ولم يلتفتوا إلى ما سواه. ما الناجية؟ وما لنا ولأهل الضلال؟ وما لنا وللبحث في أمثال تلك الأحوال؟ دلنا على سبيل النجاة حتى نسلكه، ودلنا على طريق الرشاد حتى نمشي فيه، فإنه يؤدي في المنتهى إلى جنة الخلد ونعم القرار. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها واضحة صريحة من غير ما لبس ولا غموض: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك في حال حياته رضوان الله عليه على أصحابه وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. وانظر إلى هذا الظرف وكيف قيد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يختلفون، وإنما كانوا يصدرون عن قوس واحدة، وكانوا يدا واحدة وقلبا واحدا خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة جلية في كلمات قلائل، يرسم للأمة طريق النجاة حتى لا يختلف أبناؤها بعد، وحتى لا تزل بهم الأقدام في مزالق الطريق، لأن الشيطان بمرصد، ولأن الشيطان يعلم أن هلاكه في نجاة بني آدم، وهو أخذ العهد على نفسه بين يدي ربه: ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، يأتيهم بالضلال والإضلال والتزيين والإغواء، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وهو يحمل همه وينشر قلقه وينثر ذاته بين يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، يا من أرسلك الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال أحدا بعدك. وكيف يجمع الإسلام كله في كلمتين؟ يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمر يسير على من يسره الله رب العالمين عليه، ليس الأمر عسيرا إلا على من أراد العسر على نفسه. وأما من التمس الجادة والطريق المستقيم يسر الله رب العالمين له سبيل النجاة، وسهل الله رب العالمين له الوصول إلى الجادة المستقيمة التي منتهاها الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الله رب العالمين لا بد من أن يأتي الإنسان بالإيمان به على النحو المستقيم، وأن تكون مؤمنا بالله حقا، فينبغي أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. من أجل أن تكون مؤمنا بالله رب العالمين حق الإيمان، ينبغي أن تكون مؤمنا بوجود الله رب العالمين. والإيمان بالله رب العالمين في وجوده يشهد به العقل، ويشهد به الحس، وتشهد به الفطرة، ويشهد به الشرع الأغر. فأما دلالة العقل على وجود الله رب العالمين فهو هذه الموجودات، هذه الموجودات وجدت من بعد عدم، والمعدوم لا يمكن أن يعطي نفسه وجودا، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. وهذه الموجودات كانت معدومة لم تكن شيئا ثم وجدت، فإما أن تكون أعطت الوجود لنفسها، وإما أن يكون وجودها صدفة لا محل لها، وإما أن يكون غيرها قد أعطاها وجودها. أما أن تكون قد أعطت الوجود لنفسها فهذا هو المحال حقا. والرجل العربي المستقيم العقل كان يتأمل في خلق الله رب العالمين، ويستطيع أن يصل بالعقل المجرد إلى إثبات وجود الله رب العالمين. يقول: أثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. ثم يتأمل في مفردات حياته من حوله فيقول: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يضل كل ذلك على السميع البصير؟ هذا رجل لم يؤت من المنطق شيئا، وإنما أعمل العقل المجرد على حسب الفطرة السليمة من غير ما التواء ولا اعوجاج، فوصل إلى إثبات وجود الله رب العالمين على النحو المستقيم. هذا الوجود بسمائه وأرضه، ببحاره وأنهاره، بسهوله ووديانه، بجباله ونجوده ووهاده، هذا الكون بكل ما فيه من الصنعة المحكمة والإتقان التام لم يكن شيئا، وإنما كان معدوما ثم وجد من بعد العدم. فهل يمكن أن يكون هو قد أعطى نفسه وجوده وقد كان معدوما؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، والمعدوم لا يملك الوجود حتى يعطيه غيره فضلا عن أن يعطيه نفسه. وإذن فقد بطل هذا الفرض، ويأتي الفرض الثاني، وهو أن يكون هذا الكون قد وجد مصادفة، وجد بالصدفة، وقد ضربوا لها مثالا. قالوا: تصور أن لوحة من الخشب قد غرزت فيها إبرة وجعل في ثقب الإبرة المغروزة في لوح الخشب متعامدا عليها سن إبرة أخرى، ثم جعل في ثقب الإبرة الثانية سن إبرة ثالثة إلى عشر إبر، كلها مغروز كذلك بعضه في بعض في الأولى التي غرزت في لوح الخشب. ترى ذلك وتنظره فتسأل: من فعل ذلك؟ فيقال لك: إنما فعل ذلك رجل أكمه، ليس أعمى فقط، وإنما هو رجل أكمه، يعني ولد بغير حاسة البصر، بغير محجرين، لم يخلق الله له عينين. وهذا إغراق في هذا الأمر من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة. فعلى ذلك رجل أكمه معه كيس، في الكيس عشر إبر مرقمة من واحد إلى عشرة، وكان يخرج بعدما يمد يده في كيسه يخرج إبرة فإذا هي مرقمة بالرقم الأول، فيحذفها هكذا اعتباطا فإذا هي مغروزة في لوح الخشب، ثم يدخل يده في كيسه فتخرج الإبرة الثانية برقمها فيحذفها هكذا فإذا هي مغروزة في ثقب الإبرة التي غرزت في لوح الخشب، والثالثة والرابعة إلى العاشرة، يقال لك ذلك فتقول: من قال ذلك مجنون، لأن ذلك أبدا لا يكون. والله رب العالمين جلت قدرته خلقه في أقل ما تراه من أجناس الخلق لا يوازي أبدا مثل هذا الفرض الذي مر. وأنت عندما تنظر في ترتيب الأشياء ويضرب لك فيها المثال فيقال لك: في مطبعة من المطابع صندوق كبير فيه حروف الطباعة، فيه حروف الطباعة مفصولة، مفصولة بعضها عن بعض، ثم حدث زلزال هنالك فوقع ذلك الصندوق على الأرض فانتثرت تلك الحروف فلما مضى الزلزال بمآسيه دخل جامع الحروف ينظر ما فعل بصندوق حروفه فإذا هي على الأرض مرتبة بها ديوان للمتنبي أو بها ديوان لأحمد شوقي. تظن هذا يمكن أن يحدث ولو في خيال متخيل أو وهم واهم؟ إذا كنت لا تتخيل ذلك ولا تتوهمه فكيف يمكن أن يتخيل أن هذا الكون بكل ما فيه بهذه الصنعة المحكمة بهذه الدقة الدقيقة بهذا الإحكام المتقن بكل ما خلق الله رب العالمين في الكون من أجناس لا تتشابه ولا تتناظر ولا تتطابق وإنما هي مفصولة بعضها عن بعض حتى في الجنس الواحد. وخذ الإنسان مثالا، لا يمكن بحال أن يتطابق بنان وبنان، بصمة وبصمة، لا في الجسد الحي ولا في الصوت الناطق. فقد جعل الله رب العالمين الصوت على اختلاف وتنوع ببصمة متميزة كبصمة الأصابع سواء بسواء على كثرة مليارات الخلق من الأناسي في دنيا الله. لا يقوى على هذا التنوع في الخلق إلا الله. وانظر إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان من أذكى العلماء. أبو حنيفة رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة، أراد قوم من منكري وجود الصانع الحكيم سبحانه من السمنية، وهي نحلة هندية كانت معاصرة لأبي حنيفة وكان معاصرا لها، فأرادوا أن يناظروه، فاتعد معهم على زمان بمكان فجاء متأخرا، فقالوا إن دينك فيما نعلم لا يحض ولا يحث على إخلاف الموعد، بل يحث ويحض على ضد ذلك، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل إخلاف الوعد من شيمة المنافقين، فكيف تأخرت عن الموعد؟ قال إني لما أن أردت أن آتيكم في زمان بمكان وقفت على شاطئ النهر، نهر دجلة أو الفرات، وقفت على شاطئ النهر أنتظر سفينة تعبر بي إليكم وتجوز بي الماء لكي أصل إلى محلتكم، ثم كنت قائما بإزاء شجرة وإذا للشجرة قد تقسمت ألواحا من غير ما قاسم ولا نجار ولا منشار، وأنا أنظر لهذا الأمر يحدث من غير صانع من غير فاعل، ثم إذا بهذه الألواح قد التصق بعضها ببعض وإذا هي سفينة ذات ألواح ودسر، فركبتها فظلت تمخر العباب وتسير بين الأمواج ملاطمة إياها مناطحة من غير ما ربان ولا بحارة، فجئت إليكم متأخرا. قالوا أذاهب العقل أنت؟ قال ولم؟ قالوا أيعقل أن تصنع سفينة من غير صانع وأن تسير في الماء من غير مسير؟ قال تستكثرون أن تصنع سفينة من غير صانع وأن تسير من غير مسير، ولا تستكثرون أن تخلقوا من غير خالق وأن يوجد الكون من غير موجد وأن يخلق الخلق من غير خالق وأن يصنع الوجود من غير صانع فشهدوا أن لا إله إلا الله. الله رب العالمين جلت قدرته لكي تؤمن به. قل آمنت بالله ثم استقم. فلمتان عظيمتان جمع الله رب العالمين بهما على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما كثير كلام ولا غزير بيان. للذين تكثر عليهم هموم الدين، للذين يريدون الطريق الواضح المستقيم من غير ما شقشقة، من غير ما جدال، من غير ما ذبح للأوقات على مذابح الفراغ، من غير ما شغل لطاقات العقول في غير ما فيه صالح الأمة، من غير ما تبديد لطاقات الأمة المذكورة التي رصدها الله رب العالمين لأمة مرحومة، هي أمة قائدة غير متخلفة، هي أمة فاعلة غير موضوعة وغير لائقة بالأرض، وإنما هي سامقة. جعل الله رب العالمين الأمر هكذا واضحا يسيرا بينا مجموعا على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك، أكتفي بما تقول، وحق له وحقيق أن يكتفي بما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يجد من مرجع يرجع إليه؟ وهل يجد من معول يعول عليه بعد إذ يأتيه البيان من فم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب وتلك الحشرات في الصحراء في الحقل بالليل. رجل بليل يريد أن يصنع لنفسه أنسا وأن يبدد الظلام من حوله تبديدا، يصنع نارا يستضيء بها ويستدفئ ويصنع عليها طعاما وينضج عليها شرابا. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، يعني في ظلمة ليل بهيم، فجعلت الجنادب وتلك الحشرات وذلك الفراش يتهافتن فيها، يتهافتن يسقطن سقوطا ذريعا على تلك النار، وهي حتف ما يتهافت عليها، والنار مهلكة ما يقترب منها. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صاحب النار الذي أوقدها بليل يريد أن يدفع تلك الجنادب وذلك الفراش، يريد أن يدفع ذلك عن النار، وكل ذلك يأبى إلا أن يسقط في النار وأن يصطلي بحرها. يقول: أنا على شفير جهنم آخذ بحجزكم، والحجزة مجمع الإزار، يعني بوسط الرجل بوسط التو. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على شفير النار، والناس يتدافعون كالفراش بالليل، يريد أن يأتي إلى النار لا يعلم صالحه من طالحه، ولا يعلم ما يضره مما ينفعه، وحتفه في النار لا محالة، ونضجه على صهدها ونضجه على حرارتها المنبعثة منها لا على اصطلائها بحرها، فكيف بحرها؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون إلا أن تتفلتوا مني حتى تقتحموا في النار اقتحاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أحن علينا منا وأرأف بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا، هو بنا رؤوف رحيم كما أخبر رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع المتفرق ويلم المشتت ويأتي بالأمر مستقيما من غير ما تعقيد، لا من غير كثير تعقيد أبدا، بل يأتي بالأمر واضحا لكي يأخذ الله رب العالمين من أراد هداه في مثل هذا الظرف من حياة الأمة بقدر الله رب العالمين. والقوم يتشتتون تتنازعهم المذاهب وتتفرق بهم المناهج، يختلفون ويتخالفون ويتصادمون ويتناحرون، والنبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الأمر واضحا بحيث لا يكون لأحد حجة على الله رب العالمين بعد بيان رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم والعمل، فجمع له صلاح الباطن والظاهر، فجمع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوامر والنواهي أخذا وتركا، فجمع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تناثر وانتثر، وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر مجموعا متسقا بحيث لا يضل فيه أحد بحال أبدا ما دام الله رب العالمين قد آتاه ولو ذرة من عقل ولو بينة من هدى، ولا يضل على الله رب العالمين إلا الضال، ولا يهلك على الله إلا الهالك. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. قل آمنت بالله، آمنت بوجوده وآمنت بربوبيته، فهو الخلاق الخلاق العظيم الذي لم يشاركه في الخلق غيره، وهو الرزاق العظيم الذي يعطي كل إنسان ما قسم له أزلا، هو الله رب العالمين الذي له الخلق والأمر، فتؤمن بالله رب العالمين في ربوبيته. هو الرب الكالئ الحافظ الخالق الرزاق، هو الله رب العالمين. تؤمن بالله رب العالمين في وجوده، وتؤمن بالله رب العالمين في ربوبيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، والنفث شيء دون التفل وفوق النفخ. إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني في قلبي وخاطري وواعيتي وعقلي. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. تؤمن بالله رب العالمين في ربوبيته، إذ هو المحيي المميت وهو الرزاق العظيم. فمن كان هذا الإيمان مستقرا في قلبه، فمن أي شيء يخاف وعلى أي شيء يخاف؟ الرزق بيد الله رب العالمين وحده، والأجل كالرزق سواء بسواء، والرزق يبحث عن صاحبه كما يبحث عنه أجله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ويؤمن بالله رب العالمين في ألوهيته، أن الله رب العالمين وحده ما دام هو الخالق الذي خلق الأناسل ولم يشركه في خلقهم أحد، وما دام هو الرزاق الذي يرزقهم والكالئ الذي يحفظهم، وما دام هو ربهم وما دام هو الذي أوجدهم أحياهم وهو يميتهم، ما دام الله رب العالمين قد خلقك بكلك فينبغي أن تعود إليه بكلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما يقول ربكم جلت قدرته في الحديث القدسي الصحيح، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك، لأن الشركة لا تكون إلا بين محتاجين، لا يشارك الإنسان غيره إلا وهو محتاج. أنا أغنى الشركاء عن الشرك إذ هو أغنى الأغنياء سبحانه سبحانه. فالله رب العالمين خلقك بكلك فلا يقبل إلا أن تعود إليه بكلك. فما دام الله رب العالمين قد خلقك وحده ورزقك وحده وأحياك وحده وهو يميتك وحده وهو الذي يصرف أمورك في هذه الحياة بدءا ومنتها وما قبل ذلك وما بعده وهو على كل شيء قدير، ما دام ذلك كذلك فينبغي أن تصرف إليه العبادة بجميع صنوفها، وينبغي ألا يشرك معه غيره، فهذا حق الله رب العالمين على خلقه. في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إذن يتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الفضل الوسيع والفضل العميم والفيض الغزير. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما من كتم العلم رضوان الله عليه. إذن حق الله رب العالمين عليه إذ هو وحده الذي خلقك، وهو وحده الذي يرزقك، وهو وحده الذي يكلأك ويحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك، وبعظمته تستعاد من أن تغتال من تحتك. ما دام ذلك كذلك فحق لله رب العالمين أن يعبد وحده. فالله رب العالمين يؤمن جانبه سبحانه وتعالى عندما يأتي المرء بالعبادة الخالصة لله رب العالمين بحق الله رب العالمين مؤدا إليه، كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تؤمن بالله رب العالمين في وجوده، وتؤمن بالله رب العالمين في ربوبيته، وتؤمن بالله رب العالمين في ألوهيته، فتصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين. والعبادة في دين الإسلام العظيم شاملة لجميع نشاطات الحياة ما صلحت النية وكانت خالصة لله رب العالمين. إذ العبادة في الإسلام العظيم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله رب العالمين ويرضاه هو عبادة لله رب العالمين. في اللقمة يجعلها أحدكم في فم امرأته له بها صدقة، في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو جعل ذلك في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: يكون. قال: كذلك إذا جعل ذلك في حلال كان له به أجر. في بضع أحدكم صدقة. العبادة شاملة لجميع مناحي الحياة، حتى طعامك إذا ما نويت أن تتقوى به على عبادة الله رب العالمين هو عبادة لله رب العالمين، حتى منامك إذا ما نويت به أن تقوم من بعده يقظا نشيطا للضرب في الأرض والعبادة لله رب العالمين بصف الأقدام في جوف الليالي بين السيد المولى العظيم، من أجل أن تتبتل لله رب العالمين حين يخلو كل حبيب بحبيبه. نومك لك عبادة بفضل الله رب العالمين، وأن تؤمن بالله العظيم في أسمائه وصفاته إذ له الكمال كله، فتثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وتنفي عنه وتنزه الله رب العالمين عن كل نقص نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. نثبت لله رب العالمين الكمال المطلق، ونعلم أن الصفات التي هي واجبة لله رب العالمين هي صفات الكمال التام، حتى ما ينفى عن الله رب العالمين من صفات النقص كمثل وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الصفة الذي لا يموت ليست مقصودة لذاتها هكذا، وإنما المقصود هو إثبات كمال ضدها، لأن الحي الذي لا يموت هو الكامل في الحياة، حياتي وحياتك مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، وأما حياة الله رب العالمين فكاملة ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت. علمي وعلمك مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، علم الله رب العالمين ليس كذلك، وإنما علم الله رب العالمين كامل كامل كامل، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ألم تر إلى الغلام الذي قلع العبد الصالح رأسه في قصة الخضر مع موسى صلى الله عليه وسلم؟ هذا الغلام لو ظل حيا لأرهق والديه طغيانا وكفرا وكانا صالحين، ولكن ذلك لم يكن، ولكن الله رب العالمين مع أن ذلك لم يكن يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فسبحان الله العليم الخبير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله، أخلص القلب لله رب العالمين خالصا مخلصا لله رب العالمين، ثم استقم. وأنت تعلم أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، وأنت تسأل الله رب العالمين في صلواتك كلها فرضها ونفلها، في كل ركعة من جميع صلواتك تسأل الله رب العالمين الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدنيا صراط مستقيم، من لم يهد إليه لن يسير على الصراط المستقيم يوم القيامة، والصراط المضروب يوم القيامة على متن جهنم أي على ظهرها، أحد من السيف وأدق من الشعر، والناس عليه كالبرق الخاطف أو كالريح العاصف أو كأجاويد الإبل أو كأجاويد الدواب أو كالرجل الذي يعدو عدوه، وأقلهم من نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى، فإذا أضاء نوره على الصراط مضى، وإذا أطفئ نوره على الصراط توقف. الله رب العالمين أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها أن نسأله جلت قدرته أن يهدينا الصراط المستقيم، إذ هو الطريق الذي جعله الله رب العالمين موصلا إلى الغاية من أقصر سبيل وأخصره الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو هذا الدين المتين، هو هذا الإسلام الرشيد الذي أنعم الله رب العالمين به علينا، والله رب العالمين أجرى على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان الصراط المستقيم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تتعوجوا، ادخلوا الصراط أي الصراط المستقيم ولا تتعوجوا، لأنكم ما ضللتم خارج الصراط المستقيم، فلا بد أن تكونوا في اعوجاج وفي أمت وفي غير ما استقامة أبدا. وأما في الصراط المستقيم الذي ضربه الله رب العالمين لنا مثلا وجعل على جنبتيه سورين وجعل في السورين أبوابا مفتحة وجعل على الأبواب سطورا مرخاة وجعل على باب الصراط داعيا يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط أي الصراط المستقيم ولا تتعوجوا. ومن فوق الصراط داع، فإذا أراد الإنسان أن يرفع سترا من تلك السطور المرخاة وأن يدخل بابا من تلك الأبواب المفتحة قال له ذلك الداعي من فوق الصراط: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج، يعني إن فتحته، إن رفعت الستر عن الباب المفتوح دخلت لا محالة، إن تفتحه تلجه، يعني تدخله. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم يأتي البيان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالصراط المستقيم الإسلام. إذن الصراط المستقيم هو الإسلام العظيم. يقول ربنا جلت قدرته: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دين الإسلام العظيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران على جنبتي الصراط حدود الله، والله رب العالمين جعل الداعي على باب الصراط: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. جعل الداعي على باب الصراط كتاب الله رب العالمين. وأما الداعي من فوق الصراط، إذا ما أردت أن تدخل الأبواب التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها محارم الله، السوران اللذان على جنبتي هذا الصراط المستقيم، فيهما يعني في السورين أبواب مفتحة هي محارم الله رب العالمين، والسوران حدود الله رب العالمين، على جنبتي الصراط حتى لا يضل الإنسان ولا ينحرف ولا تتعوجوا. وكيف يتعوج الإنسان على الصراط المستقيم والسوران يحدان من الحركة المعوجة ويقضيان بالاستقامة على الطريق المستقيم؟ وأما محارم الله فإذا أراد الإنسان أن يرفع الستر عن الباب المفتوح جاءه الداعي من فوق الصراط يفسره لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: واعظ الله في قلب كل عبد مسلم، واعظ الله في قلب كل عبد مسلم. جعلها الله رب العالمين فطرة وغريزة وحسا يصل به الإنسان إلى الصواب متى ما كانت الفطرة مستقيمة غير ملوثة. وأما إذا ما تلوثت الفطرة واغبش وجهها فكالمرآة إذا ما صدئت، إذا ما نظرت في مرآة قد صدئت وتقادم عهدها وتطاول زمنها وتقادمت مدتها فترى فيها الصورة الحسنة مشوهة حقا. وكذلك الشأن عند من اغبش عنده وجه الفطرة، فالفطرة كالمرآة المصقولة في أصلها، والإسلام دين الفطرة، حاش لله بل الإسلام هو الفطرة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فأتى بالاستقامة لأن الله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا عند الموت تتنزل ملكا من بعد ملك، ألا تخافوا مما أنتم مخدمون عليه، مما لا عهد لكم به. من هذه السكرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يعاني منها ما يعاني، يقول: إن للموت لسكرات. من هذا الكرب الكارب عند النزع عند خروج الروح. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من القبر بظلمته ورهبته ووحشته وسؤاله، من انضمام جنباته على العبد كائنا من كان، ولو كان سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، والذي شيع من الملائكة جنازته 70,000 بإخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ الذي كلما حفرت مقبرته بقبره بتربته تضوعت المدينة برائحة المسك الأذفر، ومع ذلك وقد مات شهيدا مستجاب الدعوة، ولم يبلغ 34، كان في حدود 34 من عمره، وهي سن تجد فيها الكثير من شباب الأمة لا يكادون يعلمون نقيرا من قطميرا، ولا يكادون يعلمون له وجهة مستقيمة، من أجل الأخذ بحياطة دين الله وصالح الأمة وحياطة الوطن المستهدف بكل قوى الشر خارجا وداخلا، لا تجد فيها في مثل هذه السن ممن يعرف قصده ويولي سمته إلا من رحم الله رب العالمين. مع ذلك لما وضع في قبره يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، لقد انضم القبر على هذا العبد الصالح حتى اختلفت أضلاعه، يعني حتى صارت الأضلاع اليمنى جهة اليسار وصارت اليسرى جهة اليمين، ولو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا على ما قد خلفتم من ورائكم من أولاد يضيعون بوهمكم وفي خيالكم، والله هو الحافظ، والله هو الراعي، والله هو الكالئ، لا حافظ سواه سبحانه. ألا تخافوا ولا تحزنوا، يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام كله في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. أما آن للقلوب أن تعود؟ أما آن للأقدام التي زلت عن سواء الصراط المستقيم أن تستقيم على الجادة، على الطريق المستقيم، على أقصر مسافة بين نقطتين، على هذه الاستقامة الاستقامة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل السبيل فيها واحدة، وجعل السبل بعد ذلك جملة أشتاتا، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جنبتي الخط خطوطا قصارا، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل. فوحد هنالك السبيل، هذا صراط الله، هذا سبيل الله، ليس إلا طريق واحد يمكن أن يسلك من أجل الوصول إلى الغاية بحق، وليس إلا طريق واحد من أجل القدوم على الله رب العالمين، وهذه سبل. فجعلها جمعا أشتاتا، أشتاتا متفرقات، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إيمان بالله رب العالمين، واستقامة، استقامة باطن وظاهر، واستقامة اللسان بعد ذلك عنوان على استقامة الباطن والظاهر على السواء. يقول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أخوف، ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ بلسان نفسه فقال: هذا أخوف ما أخاف علي بضعة منك، هذا الذي أوردني الموارد. يقول ذلك صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه، يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وماذا كان أبو بكر يقول بلسانه رضوان الله عليه؟ لم يكن يقول إلا خيرا، ولم يكن يقول إلا صدقا وحقا رضي الله عنه وأرضاه، ولكنما هي تقواه رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يدلكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خطر هذا اللسان: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، كما يقول القوم في مجالسهم: إن القافية قد حبكت. فأتى هذا الأمر كذلك كيفما اتفق، حتى ولو كان طعنا في دين أو ثلما لعرض مصون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: تكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم، هي حصائد الألسن عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من صباح يصبح فيه الجسد حيا إلا وبقية الأعضاء تكثر للسان، يعني تخضع وتذل للسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا الأمر العظيم الذي يخوض فيه الخائضون من الدعوة، من الكلام في دين الله رب العالمين بغير علم، من كل من ملك لسانا ينظر ويقعد ويؤصل ويتأتى منه تأطير بأطر ما أنزل الله رب العالمين بها من سلطان، واختلاف وتناحر وتباين وتظاهر إلى غير ذلك من تلك الأمور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الأمر لا يحتاج كثير تنظير، بل لا يحتاجه أصلا، وإن الأمر لا يحتاج تقعيدا ولا تأطيرا ولا غير ذلك، بل الأمر واضح يسير. قل آمنت بالله ثم استقم. أما آن لك أن تعود من اعوجاجك وتبعد عن انحرافك وتستقيم على الجادة المستقيمة ثم استقم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأعضاء كلها في كل صباح تجنح إلى اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من أمر خطير جدا، فما في حديث المنام الطويل في صحيح البخاري عليه الرحمة فيه في جزء منه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت على رجل مستلق لقفاه ورجل قد قام معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى يفعل بها ذلك، فتصح اليمنى فيستدير إلى اليمنى يشرشر شدقه إلى قفاه ويشرشر منخره إلى قفاه ويشرشر عينه إلى قفاه، هذا يصح فيأتي إلى الصحيح، يظل يفعل ذلك حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. فلما قال: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، من غير ما كثير تعقيب، بل من غير تعقيب أصلا، فلتؤمن بالله ثم فلتستقم، واحفظ عليك لسانك واخزن، وعندئذ أبشر بالنجاة حقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلم يبق من أمر إلا أن أنقل إليكم بارك الله فيكم أمرا شاهدته قبل الصلاة، فعلمت منه أن الأمة بخير، وأن الناس لو أخلصوا لله رب العالمين حق الإخلاص وتوكلوا على الله رب العالمين وحده ذلل الله رب العالمين لهم الصعاب، وفتح الله رب العالمين لهم الأبواب، وآتاهم الله رب العالمين خيرا بغير حساب. رأينا بفضل الله تبارك وتعالى وحدة الأطفال المبتسرين وحديث الولادة الذين ولدوا لغير تمام فيحتاجون رعاية خاصة، وهي رعاية معقدة جدا من الناحية الطبية، وبجواركم تلك الحضانات بكل ما يلحق بها بفضل الله تبارك وتعالى من مقدمات ومتممات، بمكان متى ما دخلته احسست اننا لو كنا مخلصين لله حقا فاننا بقدره الله رب العالمين نستطيع ان نحول بلدنا الى بلد متقدم جدا كما ينبغي ان يكون، كما ينبغي ان يكون لدينه ويقينه وعزه اسلامه وسابق فضله وخيره. لو اننا اخلصنا لله حقا وتوكلنا على الله صدقا لكان ذلك كذلك بفضل الله رب العالمين. ولن أستطيع أن أصف لكم ما رأيته، لأن ذلك يحتاج عدسة لاقطة لا ذاكرة واعية، ويحتاج إلى تسجيل واضح وكامل وشامل، وهو بمقربة منكم ملحق بمسجدكم بمسجد الفتح، ولن أستطيع أن أوفي الأمر حقه في الوصف، ولكن يستطيع ذلك إن شاء الله رب العالمين أخونا الفاضل الدكتور أحمد مسلم فليحدثنا عن هذا الأمر. فهي تجربة رائدة في بلد يقولون عليه إنه متخلف جدا، كذلك يزعمون، والأمر ليس كما يزعمون. لو تحركت هممنا ولو صدقت نياتنا ولو توحدت حركتنا وتآزرت سواعدنا، لو توكلنا على الله حقا وأخلصنا لله صدقا، ما كان فوقنا من الخلق أحد، ولا كان بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى من أحد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كذلك، وهو على كل شيء قدير. وأخونا الفاضل الدكتور أحمد يسري يحدثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا المشروع الرائد في هذا البلد الطيب، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه رحمته وبركته وسكينته وعلى جميع بلدان المسلمين. وبارك الله رب العالمين فيكم ولكم وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.